فهذه مسألة شر المؤلف إليها. أما مشروعية أن يقول الإنسان إذا حلف أن يقول يعني إن شاء الله فهذا حسن، لأن الإنسان إذا حلف أن يفعل شيئا ثم استثنى فحصل له مانع من أن يفعل ما حلف على فعله أو أن يترك ما حلف على تركه، فإن هذا يعتبر مانع من أن تلزمه الكفارة كما في قصة سليمان عليه السلام. لكن المسألة التي أشار المؤلف إليها لو كان هناك فاصل بين الحلف وبين الاستثناء، فإلى أي حد يكون الفاصل مقبولا؟ ذكر الشيخ رحمه الله القول الذي روي عن ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة. هذا القول قال لا بأس أن يقوله الإنسان، لا بأس أن يستثني ولو بعد سنة، لكن لا يرفع لزوم الكفارة إلا إذا كان الاستثناء ليس إذا لم يكن هناك فاصل طويل عرفا. فلو أن إنسانا قال والله لا أفعل كذا فعطس ثم قال إن شاء الله، هذا لا بأس بهذا الفاصل قصير عرفا. ولو أنه نسي فقال له من إلى جنبه يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فيه ولم يكن هناك فاصل طويل فلا بأس. أما أن يكون هناك فاصل طويل عرفا، والعرف تعرف أحيانا قد يكون مثلا نص ساعة ثلث ساعة ربع ساعة أو يخرج من محله ويدخل، هذا يعتبر لا يرفع وجوب الكفارة، كفارة واجبة عليه.